ماشي الرأس بحيث يكون متساويا، أم حلقوه بالمكنة أم بالشفرة؟ ما شئت من صفة الحلق. نعم. لكن ابتعد عن أمرين اثنين. نعم. أحدهما المنصوص عليه وهو القذع. نعم. يعني أن تحلق مكان وتترك مكان وهكذا. هذا لا يجوز. عليكم السلام. نعم. هذا الأمر الأول. نعم. الأمر الآخر ألا تتشبه الكفار. هل يجوز الاحتفاظ